الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن خولة بنت ثعلبة قالت: والله في وفي أوس بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. قالت: فقلت: كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان يتغشى، ثم سري عنه، فقال لي: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ عليه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم. حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله في الظهار، والظهار الرجل يحرم امرأته على نفسه فيقول لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، والمعنى أن ظهر أمي يحرم عليه، فكذلك هذه المرأة كأنه يقول: أنت محرمة علي كتحريم أمي علي، سواء أنه قال كظهر أمي أو كظهر امرأة تحرم عليه تحريما مؤبدا، أن يقول كظهر أمي، كظهر ابنتي، كظهر خالتي، كظهر عمتي، كظهر أختي، من تحرم عليه على التأبيد. وهنا هذا ظهار، وهذا قول زور كما ذكر الله عز وجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور. فلا يحل الإنسان أن يحرم على نفسه ما أحله الله عز وجل له، فإذا قال هذه المقالة وجب عليه أن يكفر عن هذا القول الزور الذي قال، بأنه يعاود امرأته ويكفر عن هذا الشيء، يعاود النية ويكفر عن هذا قبل أن يجامع. جاءت قصة عن خويلة بنت ثعلبة أو خولة بنت ثعلبة، قالت: والله في وفي أوس بن الصامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة. هي خويلة بنت ثعلبة، وهذا ابن عمها اللي هو زوجها أوس ابن الصامت، بتقول إن في وفي زوجي أنزل الله عز وجل صدر هذه السورة، سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. وهنا يعني بيان ان الانسان كل ما بيكبر في السن كل ما بيقل صبره، وكل ما بيحصل منه اشياء من ضيق الخلق ومن ضيق الصبر ومن الكلام اللي قد يكون في شبابه لا يقوله فيقوله اذا كبر في السن. ولذلك جاءت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة انه ابن عمك، يعني راعي هو زوجك وكمان ابن عمك، وانه كبر في السن فراعي في هذا الشيء. فقال: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. هذا الشيخ الكبير هنا قال لهذه المرأة: أنت عليك ظهر أمي. هذا الشيخ الكبير بتذكر هي أنه لما راجعته في الكلام اتضايق منها وراح قال لها كده: أنت عليك ظهر أمي. ثم خرج فجلس في نادي قومه، يعني جلس مع قومه في المكان اللي معتدون يجلسون فيه. رجع ثاني للبيت وكأنه نسى هذا الذي قاله أو تناساه، قالت فإذا هو يريدني في نفسي. قالت فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت، يعني تعيد لي أنت محرمة علي كظهر أمي، وبعدين الآن عايز المعاشرة، لا، لما يقضي الله عز وجل فينا بقضاء يبقى لك المعاشرة. قالت فألقيته عني، وفي الرواية هنا فواثبني، وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف، يعني هو كبر في السن وصار ضعيفا حتى ان هي اللي غلبته، لما حب ان هو يأتيها ابعدته ونحته عن نفسها وقدرت عليه. هذا الرجل الشيخ الكبير لا تعجب انه من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، هذا صحابي فاضل خزرجي كان مجاهدا شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والمواقع كلها، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الذي غلبته امرأته، المعنى ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدون في سبيل الله بقدر وسعهم، حتى وان كان شيخا وضعيفا وكبيرا في السن وتغلبه امرأته، ومع ذلك ما تركش الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجاهد وحضر المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. اي فضيلة لهؤلاء واي شجاعة كانوا عليها، ان رجل هو حيقاتل مش بدباب ولا بطيارة ولا حضرة رصاصة، حيطلع بسيف يجاهد في سبيل الله، رجل تغلبه امرأته ومع ذلك يخرج بسيف مجاهدا في سبيل الله، ما تفوتوش وقع من المواقع، لا شك انه عظيم الشجاعة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك اوصى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة به، ان هذا زوجك وابن عمك وقد كبر وضعف، فراعي في هذا الشيء زوجك وابن عمك. نعرف الصحابة الأبطال الأفاضل الذين كانوا لا يخافون إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، الذين جاهدوا في سبيل الله فبذلوا الوسع وأروا ربهم من أنفسهم أن هذا غاية ما نملكه، أن نجاهد في سبيل الله ونمسك السيف ولو لا نقدر على أن احنا نحمل هذا السيف، ولو كان الرجل ضعيفا ومراته بتغلبه، ولكن وقت الجهاد يخرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل ولا يرى لنفسه عذرا، لا يرى، يعني شيخ كبير قعد بقى في بيتك هتجاهد ليه ما انت معذور، ولكن لا يرى في نفسه ان ماليش عذر، هجاهد في سبيل الله. الاخر اعرج يخرج وعياله يقولون نحن نكفيك، احنا 10 من العيال وخليك واحنا نكفيك، يقول لا، لعلي ان اطأ بعرجتي هذه الجنة، اطلع اجاهد وانا اعرج ليه يمكن حد يقتلني من الكفار اكون شهيدا ادخل بهذه العرجة الجنة. كانت قلوبهم مخلصة لله سبحانه وتبارك وتعالى، كانت أعينهم كأنها ترى الجنة أمامهم، هم عايزين يدخلوا الجنة بالعافية، يدخل الجنة. فلذلك كانوا يجاهدون في سبيل الله وإن كانوا ضعفاء وإن كانوا فيهم مرض وإن كانوا كبارا في السن، ومع ذلك يجاهدون في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا الرجل لما ذهبت المرأة تشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجت، عايزة تروح للنبي صلى الله عليه وسلم هتلبس ايه، ما كانش عندهم ثياب، هو ثياب البيت فقط، هتخرج بثياب البيت، راحت لجارة من جاراتها استعارت منها ثيابا تخرج فيها. قالت فجلست بين يديه صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما لقيت منه، فجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه، يعني رجل كبر في السن وبدأ أنه يبقى ضدور ويبقى يشدد علي في الكلام مش قادر عليه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشى، ثم سري عن صلوات الله وسلامه عليه. نزل الوحي. هنا السيدة عائشة بتخبر بتحكي هذه القصة وتقول إنها بتنظر للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه المرأة، وأنا لا أسمع لا أتبين ما تقول، المرأة بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بتوشوشه عمل كذا وعمل كذا وتشكي زوجها، والسيدة عائشة بتسمع مش سمع اللي بتقول. قال وسمع الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه وتبارك وتعالى، فأنزل هذه الآية، نزلت أو الآيات قد سمع الله من أول هذه السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فكانت هذه المرأة المجادلة، المجادلة يعني في أمر زوجها. والصورة صورة المجادلة أو المجادلة، المجادلة مفاعلة يعني الجدال اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة ولتقي الله واصبري وهي تشكو زوجها، أو صورة المجادلة يعني صورة المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها. قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المرأة لا تكاد تسمع السيدة عائشة، وسمعه الله سبحانه تبارك وتعالى الذي وسع سمعه الأصوات كلها. قال الله عز وجل وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وبعدين ذكر له الكفارة في هذه الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة، أمري لذلك يعتق رقبة. قالت فقلت يا رسول الله ما عنده ما يعتق، يعتق إذا احنا غلابة وفقراء ما عنده ما. هذا الرجل مجاهد في سبيل الله عز وجل، مجاهد في سبيل الله، شهد المواقع مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر وما فوقها وما حلتش حاجة، يعتق رقبة. قال فليصم شهرين متتابعين، فليصم شهرين يعني الشيء الثاني، والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة برضو من قبل أن يتماس، لأن ذكر من قبل أن يتماس مرة والتانية، فلو كررها ثالثا التكرار إذا مخل بفصاحة الآيات فلم تكرر المرة الثالثة وإنما فهمت من السابق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب اللي مذكور في هذا في هذه الآية. أول شيء عتق الرقبة الرجل ما حلتوش. ثاني حاجة طب يصوم شهرين متتابعين. فقالت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام، ما به من صيام، ما يقدرش يصوم، ومع كده بيجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينة وسقا من تمر، فليطعم 60 مسكينة وسقا من تمر. فقالت قلت يا رسول الله والله ما ذاك عنده، ما حلتوش الوسق من التمر اللي يطعم 60 المسكين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سنعينه بعرق، فإن سنعينه بعرق، عرق التمر مكتل أفة فيها تمر حوالي 15 صاع من التمر. فالمرأة قالت وأنا يا رسول الله أعينه بعرق آخر، يعني كأن هي عندها شيء من المال هتجيب له التمر، عرق من تمر 15 صاع من التمر، صاع التمر يعمل حوالي كيلو ونص من التمر، فهي هتجيب له مقدار 15 صاع حوالي 22 كيلو ونص من التمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أعانه بمثل ذلك. فقالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبت وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه. طيب خلصت القصة على كده، الوصية بقى يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ثم استوصي بابن عمك خيرا، استوصي مش دورك بس، دورك وابن عمك ورجل مجاهد في سبيل الله راعي انه كده في السن، استوصي به خيرا. قالت ففعلته، قالت ففعلته. هنا الغرض منها أن الرجل لو قال لامرأته أنت محرمة علي كأمي أو أنت محرمة علي كظهر أمي، هذا الكلام منكر من القول وزور من القول ولا يحل أن يقوله إنسان. وفرض أنه قاله ثم عاد عما قال، وهنا مجرد ما قال ذلك يبقى لا يجوز له يعاشر المرأة حتى يكفر عن هذا الكلام السيء الذي قاله. طيب عاد لما قال يعني عما قاله وإنه لا مش محرم علي ولا غيره أنا حعاشرها، قلت لا الأمر مش لعبة، تحرم النهاردة وتعاشر بكرة، كفر عن هذه اليمين قبل أن تمس المرأة. التكفير بما في هذه الآيات عتق رقبة، والراجح أنها تكون رقبة مؤمنة، ما فيش رقاب، يبقى على ذلك يصوم شهرين متتابعين، يقدر يصوم شهرين متتابعين يلزمه، وميس الانتقال للبدل، الانتقال للبدل لمن لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. أما من استطاع أن يصوم شهرين متتابعين فلم يصم وأطعم فهنا لم يجزي عنه ذلك، لابد من الصيام طالما أنه يقدر على صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، 60 مسكين يطعمهم بمثل ذلك. فعلى ما جاء في هذا الحديث حيبقى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حوالي 15 صاع من تمر والمرأة 15 صاع من تمر، يبقى 30 صاع من تمر، يبقى كأن لكل مسكين نصف صاع من تمر، نصف صاع من تمر. طبعا في زمانهم كانوا يأكلون ذلك، أي يأكلوا التمر ويكفيهم، ففي مثل زماننا ما فيش حد بيأكل التمر إلا في البلاد اللي فيها أهلها قوتهم ذلك، ولكن الغالب في مثل بلادنا ما فيش حد لا بيتغدى تمر ولا بيتعشى تمر. فعلى ذلك لو أنه أخرج ذلك أجدأ على الراجح، ولكن الأولى في ذلك أنه يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله كما يأكل هو، يبقى يغذي المساكين 60 مسكينة، كل مسكين له وجبة كاملة من أوسط ما يطعم أهله. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.